إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على باب معرفة علامات الإعراب، وتحدثنا عن الرفع وبينا علاماته وانتهينا منها. ثم قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. قدم المصنف تبعا للأصل الرفع لشرفه، لأنه لا يمكن الاستغناء عنه في الجملة، ولذا تسمى المرفوعات بالعمد كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، هذه لا تخلو منها جملة، لا بد أن يكون في الجملة مرفوع. وأما المنصوبات والمخفوضات فهذه قد توجد وقد لا توجد، ولذا قدم المرفوعات وقدم الرفع، ثم ثنى بالنصب قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. وهذا يعني أنه يمكنك الحكم على كلمة بأنها منصوبة بعلامة أصلية وأربع علامات فرعية. ما العلامة الأصلية؟ الفتحة. وأما العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة فهي الألف والكسرة والياء وحذف النون، ويأتي تفصيل ذلك. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. طبعا هذا الحصر الذي يذكره المصنف رحمه الله في المتن إنما يعتمد فيه على استقراء كلام العرب، يعني النحاة نظروا في كلام العرب فوجدوا أن الفتحة علامة للنصب في هذه المواضع الثلاثة لا في غيرها. قال: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. وما المراد بالمفرد في هذا الباب؟ ما المراد بالمفرد في هذا الباب؟ ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ليس بمثنى ولا جمع، ليس بمثنى ولا جمع. فتكون الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. وما المراد بالاسم المنصرف؟ الذي يقبل التنوين، وتكون علامة جره أو خفضه الكسرة، وليست الفتحة نيابة عن الكسرة. فهذا هو حد الاسم المنصرف. قال: نحن واتقوا الله. واتقوا الله هذا فعل وفاعل، اتقوا، والاسم الحسن الله منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم، وهذا أولى من قولنا منصوب على المفعولية، أولى من قولنا منصوب على المفعولية، فلا يقال مفعول به تأدبا، مع الله تبارك وتعالى، وإنما يقال منصوب على التعظيم. وما علامة نصبه؟ تقول الله، الفتحة الظاهرة على آخره. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا فعل وفاعل. طيب، وله جر ومجرور متعلق بالفعل وهب. طيب، ما إعراب إسحاق؟ ها، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة على آخره، الفتحة على آخره. لكن لماذا لم ينون هذا الاسم؟ يعني لماذا لم يأتي ووهبنا له إسحاقا ويعقوبا؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب، وما سبب المنع من الصرف؟ العلماء يقولون سبب ذلك العلمية، لأنه اسم علم. والسبب الثاني أنه علم أعجمي، علم أعجمي، فلم يكن من الأسماء المعروفة عند العرب، وإنما هو في أصله علم أعجمي. وكذلك يعقوب، ويعقوب معطوف على إسحاق. وكذلك قال تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، واعدنا كذلك فعل وفاعل. طيب، موسى مفعول به، مفعول به أول. طيب، ما علامة نصبه؟ الفتحة المقدرة على آخره. طيب، منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم مقصور وليس منقوصا. الاسم المقصور هو الذي يكون في آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها، ألف لازمة مفتوح ما، جزاكم الله خير، مفتوح ما قبلها. طيب، إذن هذه هي الفتحة، تكون علامة للنصب في 3 مواضع. قال: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، وعرفنا معنى كونه منصرفا وغير منصرف ومثلنا على ذلك. طيب، الموضع الثاني قال: وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. جمع التكسير كما سبق هو الذي تكسر مفرده، فلم يصبح مفرده سالما. وهذا التكسير قد يكون بماذا؟ بزيادة أو نقصان أو تغيير في موضع الحرف، ومثلنا لذلك في الدرس الماضي. وسواء كان هذا الجمع منصرفا أو غير منصرف، فعلامة نصبه كذلك الفتحة. قال نحو: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى فعل وفاعل، الفعل ظاهر، وترى واضح فعل مضارع. طيب، ترى والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، والجبال، ها، من أي أنواع الجمع الجبال؟ جمع تكسير مفرده جبل، مفرده جبل، تكسر مفرده وزيد فيه، فجبل جمعها جبال. طيب، وما إعرابها هنا؟ وترى الجبال مفعول به، ها، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو جمع منصرف. طيب، قال: وكقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة. وعدكم الله مغانم. طيب، وعدكم فعل ومفعول، فعل ومفعول، لأن وعد الفعل، والضمير الذي لحق الفعل هو المفعول. طيب، أين الفاعل؟ الاسم الحسن، وعدكم الله، واضح. طب، ما إعراب مغانم؟ مفعول به ثان. وعدكم، يعني وعد إياكم مغانم كثيرة، واضح. فإياكم مفعول به أول، ومغانم المفعول به الثاني. طيب ما علامة نصبه؟ الفتحة على آخره. لكن هل هذا الجمع الذي هو جمع تكسير منصرف أم غير منصرف؟ لماذا هو غير منصرف؟ ها، لأنه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، ولذلك لم ينون أو على وزن مفاعل. وكقوله تعالى وأنكحوا الأيامى، وأنكحوا الأيامى منكم، أنكحوا كذلك فعل وفاعل، أن الضمير الواو الجماعة هذه فاعل. وأنكحوا الأيامى، ما إعراب الأيامى؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. طيب منع من ظهورها كذلك التعذر، لأنه مقصور، لأنه اسم إيه؟ مقصور، لأنه جمع مفرده أيم، والمرأة الأيم هي التي لا زوج لها، المرأة الأيم هي التي لا زوج لها. إذن الفتحة تكون علامة للنصب في ماذا؟ في الاسم المفرد وفي جمع التكسير. واضح؟ طيب، والموضع الثالث قال وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ثم مثل على ذلك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لن ينال الله لحومها، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، ها، لن أداة نصب أو حرف نصب، ماله؟ ها، مبني. لماذا هو مبني؟ لأن الحروف كلها مبنية، مبني على السكون. طيب لن ينال منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لماذا هو منصوب؟ ها، لسببين. السبب الأول أنه سبقه حرف نصب أو أداة نصب، والسبب الثاني أنه لم يلحق بآخره شيء. ماذا أراد بكلمة شيء هنا؟ ها، ما الذي يحول الفعل المضارع إلى فعل مبني بعد أن يكون معربا؟ أن تباشره نون التوكيد الثقيلة أو المخففة، أو كذلك نون النسوة أو الإناث. فهذا الفعل تحقق فيه هذا الشرط، فسبق بلن الناصبة ولم يلحقه شيء من ذلك. طيب قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قال وأما الألف. طيب ما علامات النصب الأخرى؟ ما علامات النصب الأخرى؟ نصب الفعل المضارع، ها، لن، ها، وكي، وحتى، ها، ولام التعليل، ولام التعليل، ولام الجحود، ها، أن، لن. طيب أن، مثال لأن، أن التي تنصب الفعل المضارع من القرآن، ها، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طيب أن تقول نفس يا حسرة، ما إعراب تقول؟ فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأن تصوموا خير لكم، فعل مضارع كذلك منصوب بأن، لكن علامة نصبها هنا حذف النون، وهذا سيأتي. واضح؟ طيب أن ولن أخذنا مثالا للن. طيب كي، ها، لكي لا تأسوا على ما فاتك، لكن هنا حذف النون، ها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، كي لا يكون، ما إعراب يكون؟ فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب أن، لن، كي، ها، حتى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ها، نعلم، ما إعراب نعلم؟ منصوب كذلك وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على. طيب لام التعليل ولتصغى إليه أفئدة الذين. طيب وليرضوه وليطوفوا ولا وليطوفوا دي لام الأمر. لام الأمر. طيب كيف تفرق بين لام الأمر ولام التعليل؟ لام الأمر ساكنة وأما لام التعليل فمكسورة. لام التعليل فمكسورة ولذلك وليطوف هذه اللام تسمى بلام الأمر. بلام الأمر. ولتصغى ولتصغى هذه اللام تسمى بلام بلام التعليل. بلام بلام التعليل. طيب قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال وأما وكذلك لام الجحود من النواصب وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع هذه اللام تسمى بلام الجحود وما ما بعدها منصوب بها ما بعدها منصوب بها لكن شرط لام الجحود أن يسبقها كون منفي أن يسبقها كون منفي يعني ما كان ولم يكن. نعم الجحد في اللغة يعني النفي. الجحد في لغة العرب يعني يعني النفي ولذلك قلنا من شرطها أن يسبقها كون منفي. واضح؟ فلام الجحود يعني لام النفي. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة. وأما الألف التي هي أول العلامات الفرعية للنصب فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وما المراد بالأسماء الستة؟ ها وما شرط إعرابها بالعلامات الفرعية؟ أن تكون مفردة ألا تكون مصغرة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم ها أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس أن تحذف الميم من فو. واضح؟ فلا يقال فم. فإذا تحققت فيها هذه الشروط أعربت بعلامات فرعية فتنصب بماذا؟ تنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أين موضع الشاهد ها هنا؟ أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما إعراب أبا؟ خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة وقد تحققت فيه الشروط. واضح؟ وأبا مضاف وأحد مضاف إليه. طيب قال ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونحفظ أخانا فعل وفاعل. واضح؟ طيب أخانا مفعول به ها منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة كذلك لأنه من الأسماء الستة وقد تحقق فيه الشرط أنه مكبر غير مصغر ومضاف إلى غير ياء المتكلم. طيب قال ورأيت حماك وهناك. رأيت فعل وفاعل وحماك كذلك مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتحة وكذلك هناك لأنها معطوفة عليه. طيب أن كان ذا مال وبنين. أن كان هو ذا مال يعني صاحب مال تحقق الشرط فذا هنا بمعنى صاحب وأضيفت إلى اسم جنس فتعرب بعلامات فرعية فيكون إعراب ذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. واضح؟ طيب وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب. الأصل أن الكسرة علامة للجر والخفض، لكن هي هنا علامة للنصب نيابة عن الفتح. في ماذا؟ قال في جمع المؤنث السالم، يعني الجمع المختوم بألف وتاء، وما حمل عليه يعني ما ألحق به، يعني ما كان على صورته وليس بجمع، ما كان على صورته وليس بجمع. وأهل العلم يقولون ضابط ما يعرف به الجمع القياسي في غيره أن الذي يجمع بالألف والتاء قياسا خمسة أنواع. الذي يجمع بالألف والتاء يعني يكون جمع مؤنث سالما خمسة أنواع. أحدها ما فيه تاء التأنيث مطلقا، سواء كان علما لمؤنث كفاطمة أم لمذكر كطلحة. فإذا أردنا أن نجمع فاطمة نقول فاطمات، طلحة طلحات، واضح؟ فهذه تنصب بماذا؟ تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، واضح؟ عزيمات أو عزائم. أم اسم جنس كتمرة أم صفة كنسابة، فجمع تمرة كذلك تمرات، واضح؟ والثاني أن يكون علما لمؤنث مطلقا، سواء أكان فيه التاء كفاطمة أو لا كزينب، لعاقل أم لغيره، فجمع زينب زينبات، واضح؟ وزيانب كذلك جمع تكسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب. طيب، والثالث أن يكون صفة لمذكر، صفة للمذكر الذي لا يعقل كجبال راسيات، فكلمة راسيات صفة لمذكر غير عاقل التي هي الجبال، وأيام معدودات، واضح؟ والرابع أن يكون مصغرا للمذكر غير العاقل كدريهمات، كلمة دريهم تصغير لدرهم، واضح؟ وجمع دريهم دريهمات، واضح؟ طيب، كتاب تصغيره كتيب وجمعها كتيبات، فتجمع جمعا مختوما بألف وتاء. والخامس الجنس المؤنث بالألف، سواء أكان اسما كبهما وصحراء أو صفة كحبلى وحلة، فهذه كذلك يقال حبلات صحراوات. وما عدا هذه الأنواع المذكورة شاذ مقصور على السماء. طيب، قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو خلق الله السماوات والأرض. خلق الله فعل وفاعل، والسماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مختوم بألف وتاء. وقال تعالى وإن كنا أولات حمل، فأولات ملحق بجمع المؤنث السالم، وهو كذلك هنا ما إعرابه هنا يا شيخ محمد؟ وإن كنا أولات حمل إعراب ها خبر كان مال ها منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، واضح. طيب، قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين. الموضع الأول في المثنى وما حمل عليهم نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ربنا يعني يا ربنا، ورب منادى مضاف منصوب. طيب، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ربنا وجعلنا، اجعلنا فعل وفاعل ومفعول أول، واضح؟ إنها هذه ناء المفعولية وهي المفعول الأول. طيب، وجعلنا مسلمين ها مفعول به ثاني منصوب بالياء نيابة عن الفتحة. طيب، لماذا هو منصوب بالياء؟ لأنه مثنى، واضح؟ طيب ما جمع المذكر السالم كذلك ينصب بالياء، ينصب بالياء. طيب كيف نفرق بين جمع المذكر السالم والمثنى؟ ها، يكون يعني الياء تكون ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح، فإن المسلمين والمسلمات. طيب والمثنى العكس، ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور، ربنا واجعلنا مسلمين، فالميم ها هنا مفتوح وما بعد الياء، وما بعد الياء مكسور. طيب ربنا واجعلنا مسلمين، إذا مسلمين مفعول به ثان وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى. طيب وقال تعالى إذ أرسلنا إليه مثنين، إذ أرسلنا إليه مثنين، ما يعرب اثنين؟ نقول مفعول به كذلك منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر ملحق بالمثنى. طيب قال وفي جمع المذكر، ولا في آية بعدها ربنا أمتنا اثنتين. الإخوة يكتب لماذا لا تكتبون إعراب هذه الآيات؟ يعني لماذا لا نكتب إعراب الشاهد من هذه الآيات؟ قلنا هذا مفيد جدا واضح، إلا إن كنت تعود إلى البيت وتعيد سماعها لتستفيد فهذا شيء آخر، وهذا من علو الهمة الذي صار نادرا في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. علوم العربية من أهم العلوم التي ينبغي أن يقبل عليها طالب العلم، ومما يؤسف له أن الزهد الأكبر في علوم العربية، يعني تجد بعض طلاب العلم يهتمون بالفقه على حساب غيره من علوم الشريعة، وقد يكون ذلك على حساب علم العقيدة، وتجد بعضهم يهتم بعلم العقيدة على حساب غيره من علوم الشريعة، قد لا يكون محسنا في صلاة وفي عبادته لكن يعرف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ويستطيع أن يتكلم في ذلك وأن يدلل عليه، وكل هذه العلوم تحتاج إلى علم العربي. علم العربي هو الأصل في فهم هذه العلوم وفي معرفة الراجح والمرجوح في الفقه، فهذا من أسباب الترجيح وفي فهم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه. قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحن ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، أين موضع الشاهد يا هنا؟ المؤمنين. طيب ما إعراب المؤمنين؟ حلم به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، نقول دائما نيابة عن حتى نتذكر العلامة الأصلية نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. طيب وقوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة، وواعدنا فعل وفاعل. طيب وواعدنا موسى، ها علم به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، قلنا لأنه اسم مقصور فمنع من ظهورها التعذر. طيب 30 موسى مفعول به أول، 30 مفعول به ثاني، واضح؟ فوعدنا موسى 30 ليلة، وليلة منصوبة على تمييز، منصوبة على التمييز. طيب قال وأما حذف النون، حذف النون هذا يتعلق بالأسماء أم الأفعال؟ يتعلق بالأفعال، حذف النون يتعلق بالأفعال، واضح؟ قال وأما حذف النون يعني نيابة عن الفتحة فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون، وهي الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع ها اتصلت به واو الجماعة أو ها اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب. أحسنت، فتكون يكون حذف النون في النصب عوضا عن الفتحة في هذه الأفعال. طيب نحن قال تعالى إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين، قول من هذا؟ قول إبليس لعنه الله، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طيب إلا أن تكونا، ما إعراب تكونا؟ ها ما منصوب بأن حذف النون لأنه من الأمثلة أو الأفعال الخمسة، واضح؟ طب وأين الفاعل؟ ألف الاثنين تكونا، وأين المفعول؟ ملكين، ولا ملكين هذا تكونا اسم كان وملكين خبر خبر كان، فليس هناك فاعل ولا مفعول. طيب قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، ما أعرب تصوموا؟ إيش خصم؟ منصوب بأن حذف النون لأنه من الأمثلة، وأين الفاعل؟ واو الجماعة، واو الجماعة، واضح؟ وأن وما بعدها في تأويل مصدر، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ، يعني صومكم خير خير لكم. طيب ولن تقومي، لن تقومي، لن قلنا هذا حرف نصب ونفي مبني على السكون. طيب تقومي فعل مضارع كذلك منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء هذه ياء المخاطبة هي الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب قال وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات، هذا كذلك باستقراء لغة العرب، الخفض اللي هو الجر، ولغة الخضوع والنزول. الخفض في لغة العرب يعني الخضوع والنزول، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والخفض يختص بالأسماء دون الأفعال، والمراد به ها هنا الكسرة وما ناب عنها، الكسرة وما ناب عنها، فالكسرة هي العلامة الأصلية ولا يعدل عنها إلا عند التعذر، ولذا قال الكسرة وهي الأصل والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، فاحترض بقوله في الاسم المفرد من المثنى والجمع، من المثنى والجمع، واضح؟ طيب قال في الاسم المفرد والمنصرف، واحترز من قوله المنصرف لأن الفتحة تنوب عن الكسرة في غير المنصرف كما سيأتي. قال نحن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وموضع الشاهد ها هنا هي هذه الباء التي دخلت على اسم، فالباء حرف جر مبني، واسم ها اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولذا قل باسمي، بسم الله، واسم مضاف والاسم الحسن مضاف إليه، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نعم هي يعني حذفت، لماذا حذفت الألف؟ لكسرة الاستعمال. حذفت الألف هنا لكسرة الاستعمال. لا لا، أنت بتقصد النطق ولا هي مش مرسومة؟ هي مش مرسومة لكسرة الاستعمال، لكن النطق لأن همزتها همزة وصل مش همزة قط، لكن احنا بسم الله الرحمن الرحيم دايما ما بنلاقيش الألف مكتوب، واضح؟ بخلاف غيرها، فحذفت لكسرة الاستعمال. وقال تعالى: أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، ما يعرب هدى؟ أولا على، نعم شيخ محمد، ازاي على اسم إشارة؟ ازاي انت ستعرب الجملة يعني؟ طيب، أولئك اسم إشارة، ها، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طيب كمل، اكمل على. طيب ماشي، وهدى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسر المقدرة على آخره، المعوض عنها بالتنوين، ومنع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. طيب، قال: وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا. للرجال، هذا هو موضع الشاهد، لأن هذه اللام حرف جر، ها، والرجال اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. طيب، وللرجال نصيب، ما يعرب نصيب؟ مفعول به ازاي؟ نصيب، نصيب بن، دي ازاي تأتي في مفعول به؟ مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، واضح؟ لأنه نكرة. وللرجال الجر والمجرور أو شبه الجملة خبر، خبر مقدم. طيب، قال: وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقل للمؤمنات، ما يعرب للمؤمنات؟ ها، قول يا شيخ عبد العزيز، إعراب تفصيلي للمؤمنات. طيب، لماذا علامة جره الكسرة؟ لأنه جمع مخطوب بألف وتاء، جمع مؤنث سالم. طيب، ومررت بأولات الأحمال. مررت فعل وفاعل، وأولات، ها، الباء حرف جر. ايش مصطفى سمعنا صوتك؟ ها، اسم مجرور بايه؟ طيب احسنت. طيب، لماذا هو مجرور بالكسرة؟ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، وأولات مضاف، والأحمال مضاف إليه. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة، كما قال تعالى: ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا إلى أبيكم فعل وفاعل. طيب، إلى أبيكم، ها، قل يا ولد، اسم مجرور بإلى وعلامة جره ماذا؟ الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة، واضح؟ طيب، وقال تعالى: كما أمنتكم على أخيه من قبل. أين موضع الشاهد؟ على أخيه، أعرب أشوف عمر، ها، على أخيه، على حرف جر، وأخيه اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن كسرة، لأنه من الأسماء الستة. طيب، هل تحققت الشروط هنا في هذه الكلمة حتى تكون من الأسماء الستة؟ طيب، ما الشروط؟ هاشم محمد، أن يكون مضافا. طب ده شرط، من أين باقي الشروط؟ ها، أن يكون مفردا، ها، ها، قول ايش مصطفى؟ أن يكون مضافا لغير المتكلم، ها، أن يكون مكبرا غير مصغر. فتحققت هذه الشروط. وتقول: مررت بحميك وفيك وهنيك، كذلك هذه تحققت فيها الشروط. طيب، وقال تعالى: والجار ذي القربى. والجار ذي القربى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يعني احسنوا إلى الجار ذي القربى. طيب ها والجاري ذي القربى، الجار معطوفة على مجرور. طيب والجاري ذي القربى، هنا موضع الشاهد ذي القربى، ما يعرف ذي؟ عايزين حد غير الشيخ سعيد. ها والجاري ذي القربى ايش مصطفى؟ طيب ليه نعت؟ شو مصطفى مش ذي دي نكرة؟ طيب ازاي نعت ومن قبلها معرف الجار؟ ها يعني ذي دي نعت ولا مضاف ولا ايه؟ ليه نعت؟ لماذا هي نعت؟ ها فين المعرفة وفين النكرة؟ لا ها هي شيخ سعيد لماذا هي نعت؟ مضاف. إذن هي ها معرفة أم نكرة؟ معرفة بالإضافة، كلمة ذي معرفة بالإضافة، واضح؟ لأنها أضيفت لكلمة القربى، كلمة ذي هذه نكرة وما بعدها معرفة، فاستفادت التعريف بإضافتها إلى المعرفة فصارت معرفة، واضح؟ فدي نعت الكلمة الجار. طيب نعت ماله؟ ها نقولنا كلمة الجار مجرورة، إذن ذي نعت مجرور لأنه من. طيب هل تحقق في شرط الأسماء الستة؟ طيب ما شرط ذي؟ أن يكون بمعنى صاحب، ها، وأن يكون مضافا لاسم جنس، أن يكون مضافا لاسم جنس. طيب قال وفي المثنى وما حمل عليه. وفي المثنى، المثنى يعني أن تكون الياء علامة للخفض في المثنى وما حمل عليه، نحو حتى أبلغ مجمع البحرين. حتى أبلغ مجمع البحرين، ها مجمع البحرين مجمع نكرة وما بعدها معرفة. إذا ما عرف كلمة البحرين؟ ها مجرور وعلامة جره الياء، واضح؟ طيب قال ومررت باثنين واثنتين. مررت باثنين واثنتين، مررت فعل وفاعل، فعل وفاعل، وكذلك الباء حرف جر، ماشي. واثنين ما اعراب كلمه واثنين؟ اسم مجرور كذلك بالباء وعلامه جره الياء نيابه عن الكسر. قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه، نحو قل للمؤمنين. للمؤمنين ها جر مجرور. طيب مجرور بماذا؟ طيب فإطعام 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا، ما يعرف كلمة 60؟ هو قال فإطعام 60 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فألفاظ العقود من الملحقات. ها لأن المصدر ها هنا غير عامل، إطعام هذا مصدر من الفعل أطعم، فهو غير عامل يعني لا يعمل عمل الفعل ها هنا، لا يعمل عمل الفعل ها هنا، كقوله تعالى فضرب الرقاب. فضرب الرقاب ضرب كذلك هذا مصدر، طيب وضرب مضاف والرقاب مضاف إليه، واضح؟ طيب قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان، نحو أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، أو جمع تكسير النحو في محاريب، إلا إذا أضيف نحو في أحسن تقويم أو دخلت عليه ال نحو أنتم عاكفون في المساجد. إذن الفتحة تكون نيابة عن الكسرة في الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف يعني الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. وقلنا أن الاسم الممنوع من الصرف علامته أنه لا يقبل التنوين، هذا أولا، وأنه يجر بالفتح نيابة عن الكسرة. وسبب منعه من الصرف أنه أشبه الفعل، فالفعل كذلك لا ينون ولا يكسر، فلما أشبه الفعل من جهة اللفظ أو المعنى صار ممنوعا من الصرف. طيب، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبين لنا العلل التي قد توجد في الاسم وتدل على أنه ممنوع من الصرف، تدل على أنه ممنوع من الصرف. يعني قال وأوحينا إلى إبراهيم وموسى، فلو نظرنا إلى إبراهيم وإسماعيل لوجدنا علة المنع من الصرف أن هذا من الأعلام الأعجمية. واضح؟ كذلك محاريب، صيغة منتهى الجموع. فسنفصل في هذه المسألة، مسألة المنع من الصرف. فأهل العلم يقولون إن العلل التي توجد في الاسم وتبين أنه ممنوع من الصرف 9، 7 منها لفظية وعلتان معنويتان. العلل التي تمنع الاسم من الصرف كم؟ 9، 7 منها لفظية يعني عائدة إلى اللفظ، وعلتان معنويتان أي تعودان إلى المعنى. واضح؟ وقد جمعت هذه العلل في بيتي شعر، وهما اجمع وزن عادلا النسب معرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كامل. اجمع وزن عادلا النسب بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كامل. طيب، العلتان المعنويتان هما العلمية والوصفية. العلتان المعنويتان هما العلمية والوصفية. يعني عندنا الآن علة ستكون لفظية في الكلمة نفسها، وينضم إليها علة معنوية، وهي أن يكون الاسم علما أو أن يكون وصفا، أن يكون علما أو أن يكون وصفا. واضح؟ فقد تكون العلة العلمية، أي أن هذا الاسم علم، مع علة أخرى في اللفظ وهي التأنيث. اللفظ مؤنث وهو علم في ذات الوقت، فيمنع من الصرف. واضح؟ كفاطمة وزينب وحمزة، سواء كان التأنيث تأنيثا حقيقيا أو مجازيا. إذن لو أردنا أن نأتي بكلمة فاطمة في 3 جمل، مرة نجعلها مرفوعة، ومرة أخرى نجعلها منصوبة، ومرة ثالثة نجعلها مجرورة، من يستطيع أن يأتي لنا بهذه الجمل الثلاثة؟ ايتي بجملة جملة جملة. سلمت على فاطمة. إذن ها هنا تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من. طيب ما سبب المنع من الصرف؟ العالمية والتأنيث. العالمية والتأنيث. أي هذه العلل ترجع إلى المعنى وأيها ترجع إلى اللفظ؟ العلة التي ترجع إلى اللفظ هي التأنيث، هي التأنيث، والتي ترجع إلى المعنى هي العالمية، أن كلمة فاطمة صارت عالما على شخص، صارت عالما على شخص. لكن أنت أول ما تسمع كلمة فاطمة تعرف أن هذا اللفظ مؤنث، هذا اللفظ موضوع للمؤنث، واضح؟ فهذه علامة لفظية أضفنا إليها العلامة المعنوية التي هي العالمية. طيب ها سلمت على فاطمة، على فاطمة. طيب عن عائشة. طيب أنت هنا ما خرجت عن الجر، نريد فاطمة مرفوعة. قالت فاطمة ولا فاطمة؟ ليه فاطمة يا شيخ عمر مش فاطمة؟ ممنوع من الصرف، ومعنى المنع من الصرف أنها لا تنون. قالت فاطمة. أحسنت. ها منصوبة؟ منصوبة. رأيت فاطمة، رأيت فاطمة، رأيت فاطمة، رأيت حمزة، رأيت زينب، سلمت على زينب وعلى حمزة، واضح؟ فهذه عالمية مع التأنيث. كذلك العالمية مع العجمة، العالمية مع العجمة، أي أن يكون عالما أعجميا، أن يكون عالما أعجمي. كهذا المثال الذي ذكره، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. فما إعراب إبراهيم؟ اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه عالم أعجمي. وكذلك القول في إسماعيل، ها هذا إبراهيم، لا تقل إبراهيم كما نسمع من بعض الخطباء، هذا إبراهيم قد أتى، واضح؟ رأيت إبراهيم، فلا تنوينها هنا. فالعلة في ذلك العالمية مع العجمة. طيب أين العلة المعنوية وأين العلة اللفظية شيخ عصام؟ العالمية. العلة المعنوية علتان، الوصف والعالمية، وغير ذلك علة لفظية، واضح؟ فكلمة إسماعيل وإبراهيم وإسحاق هي من حيث اللفظ، ها لفظ أعجمي وليس لفظا، وليس لفظا عربي، وليس لفظا عربية، واضح؟ طيب هل هذا يعني أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية أم ليس فيه ألفاظ أعجمية؟ ده مبحث تجدونه دائما في مادة علوم القرآن. ها وألا يتعارض ذلك؟ جماعة بتوع تكوين وتخريب يقول لك ألا يتعارض ذلك مع قول الله تعالى ها ولو ها بلسان عربي مبين؟ من يجيب؟ أسماء عربية، يعني إبراهيم وإسماعيل هذا اسم عربي؟ ها كنون، ها أكثره لغة العرب، وهذا لا يمنع من وجود بعض الألفاظ الأعجمية، هذا توجيه لبعض أهل العلم. ها كل عربي، القرآن ذكر ما جاء على لسانهم باللسان العربي. ها نقول لا خلاف بين أهل العلم أن في القرآن أعلام أعجمية، سواء من قال القرآن كله عربي أو قال فيه بعض الألفاظ الأعجمية كاستبرق وغير ذلك، لا خلاف بين هؤلاء أن الأعلام الأعجمية أعجمية، واضح؟ لكن الخلاف في غير الأعلام الأعجمية، الخلاف في غير الأعلام الأعجمية. والراجح في ذلك أن القرآن عربي خالص، أن القرآن عربي خالص، وأن لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله. وما أدرك أن هذه الألفاظ في أصلها أعجمي ثم أخذتها العرب؟ لماذا لا يكون العكس، أنها أصلا من كلام العرب؟ واضح؟ ولذا الصحيح أن القرآن عربي خالص بخلاف ما اتفقوا على كونه أعجميا كالأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية. طيب، كذلك العلمية مع التركيب. إذن ذكرنا العلمية مع التأنيث، العلمية مع العجمة، العلمية مع التركيب. فالأصل في الاسم أن يكون مفردا، الأصل في الاسم أن يكون مفردا، والمراد بالإفراد ها هنا أن يكون غير مركب. فهذا مصطفى كلمة مفردة، وهذا سعيد، وهذا عصام، لكن بعض الأسماء قد تركب من لفظين، بعض الأسماء قد تركب من لفظين ثم تكون علما لأشخاص. والمراد بالتركيب ها هنا التركيب المزجي، وهو الذي يمزج فيه اسمان ليصير اسما واحدا، كمعد كرب، واضح، وبعل بكة، وكذلك حضر موت، وكذلك سيبويه ونفطويه. فهذه ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف لماذا؟ للعلمية وللتركيب، العلمية والتركيب، لأن التركيب عندنا أنواع، عندنا تركيب إسنادي، تركيب إسنادي، وتركيب إضافي، وتركيب مزجي. تركيب الإسنادي في ناس جدتي وجدتك ممكن تلاقي اسمها نحمده، صح؟ نحمده، نحمده دي أصلها إيه؟ نحمده، نحمده الشاعر المعروف من شعراء الصعاليق تأبط شرا، تسمعون عن تأبط شرا؟ هذا شاعر معروف من شعراء الصعاليق، وله شعر معروف، قيل إنه دخل على أمه ذات يوم وقد حمل أسفل إبطه كيسا، فلما فتحت أمه الكيس وجدته مليئا بالحيات، فقالت تأبط شرا، يعني وضع تحت إبطه شرا، فصار اسما له ولقبا عليه أو كنية له، واضح؟ فتأبط شرا، فعل وفعل مفعول. فهذا تركيب إسنادي. وعندنا تركيب إضافي، عبد الله، فعبد مضاف، والاسم الحسن مضاف، وأم في الناقة سن، واضح؟ مضاف، مضاف إليه. لكن المراد ها هنا بالتركيب في مبحث الممنوع من الصرف هو التركيب المزجي، التركيب المزجي. فلو أردنا مثلا أن نأتي بكلمة سيبويه في جملة تكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مخفوضة أو مجرورة، ها هذا سيبويه، ها سلمت على سيبويه ولا سيبويهن؟ سيبويه دون تنوين، واضح؟ طيب، لو نوناها، هذا سبق في درس مضى، ها ما اسم نكر؟ أحسن، اسم نكر، لكن إذا لم تنون فهو سيبويه واحد، سيبويه واحد، والذي هو صاحب الكتاب، فهذه كذلك تمنع من الصرف. طيب، كذلك العلمية مع زيادة الألف والنون، العلمية وهذه علامة معنوية مع زيادة الألف والنون، واضح؟ مع زيادة الألف والنون، وهي الألف والنون علامتها التي تلحق الاسم الذي زاد على ثلاثة أحرف، يعني جاء قبل الألف والنون ثلاثة أحرف أو ما يزيد على ذلك، فهذا يدل على أن هذه الألف والنون ها زائدتان. ثم هو علم، ثم هو علم، كمروان وعثمان وغطفان وعفان، واضح؟ وسحبان. فعثمان ممنوع من الصرف. لماذا عثمان ممنوع من الصرف؟ لأنه علم وزيادة الألف والنون. هذا يعني هل هذا يعني أن أصله عثم؟ نعم، لو فتشت لوجدت أصله ذلك، ووجدت له لها معنى، مروان مرو كذلك. فهذه الألف والنون زائدة، الألف والنون زائد. ماذا عن حسان؟ ها، لو قلنا إنها من الحسن، إنها من الحسن، فلا تكون ممنوعة من الصرف، لا تكون ممنوعة من الصرف، واضح؟ لأن عندنا الحاء والسين والنون، فما زادت إلا الألف. وإن قلنا إنها من حسا، المعنى يختلف، لكن صارت ممنوعة من الصرف، لأن الألف والنون زائدتان، واضح؟ فلو سألتك مثلا وقلت لك سلمت على عثمان بالأمس، ما إعراب عثمان؟ اسم مجرور بعلى وعلامة جره. لماذا؟ ليه ممنوع من الصرف؟ والزيادة، العالمية وزيادة الألف، وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. لا عمر ده معدول هياتي. طيب، وكذلك العالمية مع العدل، العالمية مع العدل، يعني أن يكون الاسم معدولا عن آخر، كقولنا عمر، فقال عمر معدول عن عامر، عن اسم الفاعل عامر، عمر وزفر وقسم وهبل وزحل، واضح؟ وغير ذلك. فعمر معدول عن عامر، وزفر معدول عن زافر، وزحل، زحل الكوكب، معدول عن زاحل، والزاحل هو البعيد من النجوم، الزاحل هو البعيد من النجوم. فهذه الأسماء ممنوعة من الصرف لعلتين، ما هما؟ العالمية والعدل، العالمية والعدل. وكذلك العالمية مع وزن الفعل، العالمية مع وزن الفعل. الأصل أن الفعل له أوزان معروفة، وأن الاسم له أوزان معروف، وهناك أوزان مشتركة يشترك فيها الاسم والفعل. فإذا كان للفعل أوزان اختص بها، فجاء الاسم على وزن الفعل، ثم أضفنا إلى ذلك العالمية، صار الاسم ممنوعا من الصرف، يعني وزن أفعل، وزن إيه؟ أفعل. هذا من أوزان الفعل وليس من أوزان الاسم. أذهب، أنا أذهب إلى المسجد كل يوم، أفعل، واضح؟ طيب، هذا من أوزان الفعل. فإذا جاء الاسم على وزن الفعل ثم صار علما، صار ممنوعا من الصرف. فهذا أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد، ومحمد، واضح؟ طيب، محمد ممنوع من الصرف، وأحمد، محمد مصروف، وأحمد ممنوع من الصرف. طيب، لماذا هو ممنوع من الصرف؟ ها، للعالمية مع وزن الفعل، لأني أحمد على وزن أفعل، وأفعل من أوزان الأفعال وليس من أوزان الأسماء، وليس من أوزان الأسماء. يزيد، يزيد ابن هارون من الرواة الثقات المعروفين، يزيد هذا على وزن الفعل لأني يفعل من أوزان الفعل، واضح؟ تغلب، تدمر، تغلب، تضرب، هذه كلها أوزان وأفعال، أوزان أفعال. فإذا جاء الاسم على هذه الأوزان وكان علما، منع من الصرف. إذن أنت شيخ عمر اسمك ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ ممنوع من الصرف. طيب، لماذا هو ممنوع من الصرف؟ شيخ عمر برضو أشد. العالمية والعدل، العالمية والإيه؟ والعدل. طيب، انتهينا من العالمية، خلاص، وقلنا العالمية هي العلامة الأولى من العلامات المعنوية. طيب، العلامة الثانية وهي ماذا؟ الوصف. العلامة الثانية من العلامات المعنوية وهي الوصف مع علامة لفظية، فيأتي الوصف كذلك مع زيادة الألف والنون، الوصف مع زيادة الألف والنون، كقولنا ريان وشبعان ويقظان، واضح؟ فالألف والنون في هذه الكلمات كذلك زائدة. ثم هذا وصف، فتقول أحمد ريان أو شبعان أو يقظان أو نعسان، واضح؟ فهذا كذلك يكون ممنوعا من الصرف. وكذلك الوصفية مع وزن الفعل، وزن الفعل قلنا أن الأفعال تختص بأوزان معينة، فيأتي الاسم على وزن الفعل مع إفادته للوصف، فتقول أكرم علي أكرم من محمد، لا تقول أكرم من، وإنما تقول أكرم، واضح؟ وأفضل وأجمل، فهذه كذلك ممنوعة من الوصف من الصرف للوصفية مع وزن الفعل. وكذلك الوصفية مع العدل، يعني أن يكون الاسم معدولا عن اسم آخر، أن يكون الاسم معدولا عن اسم آخر، واضح؟ ثم هو وصف معدول، يعني هو في أصله كان كلمة أخرى، كان كلمة أخرى فعدل بها إلى كلمة صارت على وزن آخر. فمثلا الله عز وجل يقول في كتاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ويقول الحمد لله جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة، ولا ثلاثا ورباع، ولا رباعا، ها غير منونة، واضح؟ مثنى وثلاثة ورباع هنا وفي الموضع الذي كذلك في سورة النساء. طب لماذا لم تنون؟ ها لأنها وصف ثم هي معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة، اثنين وثلاثة عامر، قلنا عمر معدولة عن عامر، اسم الفاعل عامر، عامر، نعم، عين ألف ميم راء. فإذا كانت إذا كان الوصف مع العدل فعدلنا عن وزن فعال الذي هو فعال، نعم، إلى وزن مفعل، مثنى وثلاث، ثلاث فعال، واضح؟ ورباع فعال، فهذه كذلك تكون ممنوعة من الصرف، معدولة عن ثلاثة وأربعة. طيب عندنا ها هنا علتان أم علة فيما ذكرنا؟ ها لا فيما مضى ذكرنا علتين أم علة واحدة للمنع من الصرف؟ في كل ما مضى ذكرنا علتين، علة معنوية وعلة لفظية، واضح؟ طيب وعندنا كذلك علتان تقوم كل واحدة منهما مقام علتين، عندنا علة قد تقوم مقام علتين، يعني ما مضى لا يكون الاسم فيه ممنوعا من الصرف إلا إذا وجد فيه العلتان العالمية مع العجمة مثلا أو مع العدل أو مع الزيادة، واضح؟ لكن عندنا سبب للمنع من الصرف، هذا السبب هو سبب واحد فقط، وهذا يتحقق في علتين. العلة الأولى وهي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، فإذا جاء الاسم مجموعا على صيغة منتهى الجموع كان ممنوعا من الصرف، واضح؟ طيب ما صيغة منتهى الجموع؟ أن يكون الاسم جمع تكسير، أن يكون الاسم جمع تكسير، واضح؟ إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الاسم جمع تكسير، وقع بعد ألف تكسيره حرفان، وقع بعد ألف تكسيره حرفان، فما جمع كلمة رجل؟ ها جمع رجل رجال، واضح؟ طيب وقع بعد ألف تكسير كم حرف؟ حرف واحد اللام، فهذا غير ممنوع من الصرف، غير ممنوع من الصرف. ما جمع مسجد؟ مساجد. طيب ما الذي كسر المفردة هنا؟ الألف، هذه الألف التي أضيفت. طيب كم حرف وقع بعد الألف؟ حرفان. إذن كلمة مساجد ممنوعة من الصرف. واضح؟ عندنا نحو مساجد، منابر، أفاضل، أماجد. واضح؟ طيب هذا أولا. أو ثلاثة أحرف، يعني وقع بعد حرف التكسير هذا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، حرف اللي في الوسط يكون ساكنا. فمثلا مسجد، مساجد، مساجيد، مفتاح، مفاتح، مفاتيح، وعنده مفاتح الغيب. مفاتح ولا مفاتح؟ مفاتح غير منونة. واضح؟ غير ايه؟ غير منونة. واضح؟ لأنها ممنوعة من الصرف. لكن علة عدم التنوين ها هنا الإضافة، الإضافة. لكن لو جاءت غير مضافة كذلك تمنع من الصرف. عندي مفاتح عظيمة. واضح؟ جمع الجمع مفاتيح، يعني عندنا مفتاح ومفاتح ومفاتيح. جمع الجمع هذا يسمى بصيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ أي لا يوجد جمع بعدها، لا يوجد جمع بعدها. طيب ما ضابط هذه الصيغة؟ أن يأتي ها بعد الألف التي كسرت المفرد ثلاثة أحرف، ها الحرف الثاني يكون ساكنا، الحرف الثاني يكون ايه؟ كمساجد ومفاتيح ومصابيح، قناديل، مناديل، الى غير ذلك من الاسماء. طيب فهذه كذلك تمنع من الصرف، تمنع من الصرف. طيب والعلة كذلك، وهذه العلة الاخيرة التي تقوم مقام علتين، وهي ألف التأنيث المقصورة. إذا انتهى الاسم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، المقصورة أو الممدودة، كحبلى وقصوى ودنيا. واضح؟ أو ألف التأنيث الممدودة كحمراء وحسناء وبيضاء وكحلاء وعلماء. واضح؟ فإذا انتهى الاسم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهو كذلك ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لا ينون. طيب نطبق هذا الذي ذكرناه على هذه الأمثلة التي ذكرها الماتن، ونبين سبب المنع من الصرف. صح شيخ مصطفى. وأوحينا إلى إبراهيم وموسى. ما إعراب إبراهيم؟ ها ولا شيخ عصام؟ الفتحة نيابة عن. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ في سببين، العالمية والعجمة. طيب فحيوا بأحسن منها، ارفع يدك، فحيوا بأحسن، الباء حرف جر ومع ذلك قال بأحسن منها. ايه سبب المنع يا شيخ عمر؟ العالمية هي أحسن، أحسن دي علم أحمد علم، لكن أحسن مش علم. ها الوصف مع وزن الفعل، الوصف مع وزن، مع وزن الفعل، أحسن، أفضل، أجمل. واضح؟ طيب قال أو جمع تكسير نحو. طيب لو أردنا أن نعرب بأحسن، الباء حرف جر وأحسن اسم الجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وعرفنا علة المنع من الصرف. قال أو جمع تكسير نحو من محاريب. ها نعم، صيغة منتهى الجموع ما ضابطها؟ أن يأتي ها بعد الألف التي كسرت أو كسرت المفرد ها ثلاثة أحرف والحرف الأوسط ساكن، محاريب. طيب إلا إذا أضيفت، يعني إلا إذا أضيفت هذه الأسماء، فإذا دخل على هذه الأسماء ما يضعف شبهها بالفعل، ويلحقها بالأسماء، يعني يجعلها أكثر شبها بالأسماء، ها جرت بماذا؟ بالكسرة الذي هي الأصل، واضح؟ طيب، قال في أحسن تقويم، أولا إلا إذا أضيفت أو دخلت عليها أل، فأل من علامات الأسماء كما أخذنا في أول درس، واضح؟ وكذلك الإضافة من علامات الأسماء، فالفعل لا يضاف ولا تلحق الأل. طيب في أحسن تقويم، الآية الأولى قال فحي بأحسن، وهنا قال في أحسن. طيب لماذا قال هنا في أحسن تقويم؟ للإضافة، فلما أضيف ها صرف، صار الاسم مصروفا. طيب قال أو دخلت عليها النح وأنتم عاكفون في المساجد، فما يعرب كلمة المساجد؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب قال وللجزم علامتان، وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل، والحذف وهو نائب عنه. وكنت أرجو أن ننهي هذا الفصل، لكن حتى لا نطيل عليكم نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.